أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله بالغنيمة ما أخذ من العدو بجهاد وإيجاب خير وركاب عليهم ومنه السلب، وإن كان السلب من مخصوص الغنائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لمن سلبه، وهذه من أحكام السلطان. الثاني الفيء، وهو ما أخذ من العدو من غير قتال من غير إيجاب خير ولا ركاب، كما أخذ من بني قريظة. وقلنا من أحكام السلطان أي ترجع إلى حكمه واجتهاده، لأنها تسمى عند العلماء في الإصطلاح الفقهي بالأحكام السلطانية المقتضية للسياسة الشرعية. نعم. والفرق الثاني أن الله تولى قسمة الغنيمة في آية الأمثال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. والفي وفاء الله جل وعلا فجعله في سورة الحشر أولا لفقراء المهاجرين، ثم الذين تبوا الدار والإيمان والأنصار، ثم ثالثا للذين جاءوا من بعدهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا استدل الإمام مالك وأنس ويروى عن الشافعي وعن غيرهم أنه أخرج الروافض من استحقاق الفيء، بل أخرج الخوارج وكل من سبق الصحابة من استحقاقهم الفيء، لأن في قلبه غلا وحبا على الصحابة فلا يستحق من الفيء شيئا. والله جل وعلا قيد أهلها بقوله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإمام مالك أنه أخرج الروافض ومن في قلبهم شنآن وحقد على الصحابة، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم، أي ممن يستحقون الفيء وهم الصنف الثالث، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والروافض ومثلهم الخوارج في قلوبهم غل من الصحابة، كثر الغل أو قل، عمهم كلهم أو بعضهم، فلهذا من فقهه منعهم الفيء والغنيمة. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم عبدكم الله، جاء هذا الرجل الذي هو أعرابي وهذه صفة خلقه، فقال يا رسول الله اعدل صفة خلقه وهذه صفة خلقه، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل. لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبل المؤلفة قلوبهم ما لم ينفر غيرهم، وأن الأنصار خصوصا لم يعطيهم من هذه الأنفال شيئا، وإنما وكلهم إلى إيمانهم. فهذا أعرابي مندفع متعجل جاهل واعترض على مقام النبي. هذه أربعة أوصاف أو خمسة. الوصف الأول أنه أعرابي، والأصل في الأعراب إيش؟ العلم ولا الجهل؟ الجهل. مندفع، ويشارك الإعراب في هذه الصفة كثير من المندفعة من الشباب، يتصور المسألة وتثور في نفسه فيندفع لأجلها، ولهذا صفة الخوارج الاندفاع بغير علم ولا روية. نعم، الاندفاع المنضبط بالعلم والروية والحكمة ممدوح في الشر. الوصف الثالث إيش؟ التعجل. ما التعجل هنا؟ في استصدار الأحكام، حتى حمله ذلك على أن يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما حكم عليه؟ بالحيث الذي هو ظلم، وأنه لم يعدل. الوصف الرابع الجهل، فإن مصدر أحكامه علم أو جهل؟ جهل. والجهل جهلان، جهل بسيط وهو الذي يجهل ويعرف أنه جاهل، وجهل مركب الذي يجهل ولا يدري أنه يجهل. من أي النوعين جهل هذا الأعرابي؟ المركب، حيث حمله ذلك على أن يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذه الصفة الأربع، طبقوها في خوارج كل عصر، تجدون أنها منطبقة عليهم، فهم أهل الرعونة وإن كانوا أهل حواضر، وإيش؟ مندفعون ومتعجلون وجهلاء. في خوارج هذا الزمان يتهمون الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، بأنهم عندهم فتاوى كفرية، يتهمون هيئة كبار العلماء بأنهم هيئة كبار العملاء، الحامل لهم هذه الصفات الأربع. والحظوا يا أخواني أن هذه الصفات النفسية ترجع إليهم في كل زمان، لأن الخوارج سيخرجون حتى يخرج آخرهم فيتبعوا من؟ الدجال الذي يدعي أنه رب العالمين، يلعب عليهم بجهله بجهلهم ورعونتهم، فيصدقون أنه هو ربهم وهو كافر، يدعون أنهم يغرون على دين الله. هذا من فرط جهلهم وعظيم جهلهم. نعم. قلتم حفظكم الله: فهذا أعرابي مدفع متعجل جاهل يعترض على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وخالد بن الوليد، فقال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، لأنه سأل أجبه، لأنه اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلم واتهمه بعدم عدل، وهذه مسبة له صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن الذي كان عند النبي هو خالد، وأما عمر فكان شأنه مع عبد الله بن أبي بن أبي سلول. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه سيخرج من ضعضعي هذا، وهذا الشاهد من ضعضعي، أي من أصل مقالته. أظنها بكسر الضاء، من ضعضع. من ضعضع هذا، وهذا الشاهد من ضعضعه، أي من أصل مقالته ومن منهاج قوله وعلى طريقته. سيخرج من ضغط هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون أكثر مما تقرؤون، لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا هو أصل تاريخ خروج الخوارج. وهذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث أبي سعيد، وقد رواه الإمام مسلم في الصحيح من 10 طرق ب10 ألفاظ، واتفق معه البخاري على هذا اللفظ المساق هاهنا. ولهذا جاء في الزيادات في مسلم: هم كلاب النار، هم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، إن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، خير قتيل من قتلوه. نعم. فوجد أصلهم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم في عهد أصحابه، فإن هؤلاء ظهروا في عهد عثمان ثم تناموا وتتابعوا، فظهروا وخرجوا على علي رضي الله عنه، ثم ما زال شرهم في ازدياد إلى هذا الزمان، وهم يتنوعون في خروجهم. نعم. والخوارج أول ظهورهم الفعلي في آخر خلافة عثمان، وكان لهذا الخروج إرهاصات ومهيئات ومهيجات، أعظمها نشر مثالب عثمان. إيه، عثمان استأثر بالسلطة ولا الولايات لجماعته وأقاربه، استأثر بالمال، فأوغروا صدور الغوغاء والعامة والدهماء على أمير المؤمنين. تطور الأمر إلى ماذا؟ إلى أن سعوا بإخراج عثمان وتولية من هو خير منه، فأوهموا الناس أنهم يريدون الحج وقصدوا المدينة، فعزلوا عثمان عن الإمامة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي مأموما، ثم تطور إلى أن حصروه في بيت، قال: ابقى في بيتك لا تخرج منه، إلى أن تطور الأمر فبعث الصحابة أولادهم يمنعون عثمان، فحلف عليهم ألا يبقى عنده أحد وألا تهراق بسببه قطرة دم، فحصروا عثمان ثم تسوروا عليه بيته فقتلوه. هؤلاء الخوارج. ثم خرجوا على علي في صفين، وما يزالوا يخرجون على ملوك وأئمة المسلمين. ومن شواهد النبوة في هذا أن الخوارج لازم بالخروج إلى أن يخرج بقيتهم، يعني آخرهم، فيتبع الدجال. والدجال في أول الزمان ولا في آخره؟ في آخره، لفرط جهلهم وتقليبهم الحقائق وإسفافهم بالعلماء. والخوارج ما يطيقون العلماء، أعدى أعدائهم العلماء، ولهذا يصدرون عندهم علماء ويذمون العلماء من غيره. من المفارقات يا أخواني والمتضادات أن من هؤلاء الخوارج من يستفتي العلماء في أمر صلاته وطهارته وحيض ونفاس زوجته وطلاقه نكاحه وبيعه شراءه، ولا يستفتي العلماء في أمر الإمامة والخروج والسنة والبدعة. هذا واقع. من انتحل مذهب الخوارج في زماننا هذا القاعدة والنصرة وداعش طبقوا هذا المعيار عليهم، يأخذ من ابن باز فتوى في البيع والشراء والنكاح والطلاق والحيض والنفاس والعبادات، ولا يأخذ منه الفتوى في أحكام الدول أو الولاية أو الإمامة أو الخروج وعدمه. هذا من المتضادات لفرط الجهل عندهم. وفي هذا الزمان أعظم وسائلهم إسقاط العلماء وإسفافهم وترئيس من يوافقهم على معتقدهم، فإن وافقهم اليوم وخالفهم غدا نسفوه في اليم نسفا. هؤلاء الخوارج لهم أسماء، أسماء يرغبون بها هم، وألقاب لقبوا بهم. وقبل ذلك يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام من علمه العظيم ومن فقهه أنه لم يحدد الخوارج بأسماء أعيانهم، وإنما ربطهم بالأوصاف، وهذا لأن شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان. لو أنه ربط الخوارج بعبد الله بن الخويصرة قال هو الخارجي، لو جاء غيره بعده مثله أشد منه ما يسمى خارجي. لو قال الخارجي هو شبيث بن ربعي أو حرقوس بن زهير، لكن الرسول إنما أناطهم بأوصافهم. ولهذا من أوصافهم الخروج. ما الخروج؟ الخروج على جماعة المسلمين على ولايته، سواء خروج بالرأي بالقول وهم القاعدة، أو خروج بالفعل بالسلاح والتفجير والتدمير كما سيأتي. أحسن الله عليكم. أسماء الخوارج، ما أسماء الخوارج؟ لهم أسماء عديدة، الاسم الشهير لهم الخوارج، وسموا بهذا الاسم وصفوا بهذا وصفه، هو في الحقيقة وصف أضحى اسماء، لأنه خرجوا على جماعة المسلمين فخرجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول، وهذا خروج بالقول والرأي، ثم خرجوا على عثمان، ثم خرجوا على علي، ثم خرجوا على خلفاء المسلمين في عهد بني أمية وفي أوائل عهد بني العباس، وما يزال هذا شأن الخروج على جماعة المسلمين. ومن أسمائهم البغاة، وسموا بالبغاة لأنهم بغوا على جماعة المسلمين، بغوا على عثمان كما قال القحطاني في النونية. هذا الوصف الخوارج والبغاة مما أطلقه عليهم العلماء، بل أضحى وصف الخوارج علما عليهم. يسمون أيضا بالبغاة لأنهم بغوا على الجماعة، والبغي على الجماعة البغي على إمامهم، لأنه عند أهل السنة في الأصول المقررة لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. هذا أصل متقرر متفق عليه بين أهل السنة، فبغيهم على الجماعة بغيهم على الإمام. نعم. كما قال القحطاني في النونية: ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. وفي بعض النسخ: ويل للقوم الذين بغوا على عثمان فاجتمعوا على الخذلان. فهم بغاة، والبغاة اسم لمن خرج على الجماعة بالسيف لقطع الطريق، وهذا كان أول خروجهم قطع الطريق، وهذا كان أول خروجهم قطع طريق الحج، وامتحت الناس لأجل ذلك. نعم، البغاة يطلق على الخوارج، يطلق على الجماعة المسلحة التي تخرج على الناس فتقطع طريقهم، قطاع الطرق يسمون بغاة. هؤلاء بغاة بالسيف، والخوارج بغاة بالسيف والاعتقاد، أيهما أشد؟ الخوارج. ولهذا قطاع الطريق حكمهم كما في آية الحرابة، يقتلون إذا قتلوا ويصلبون، فإذا سرقوا ونهبوا وخوفوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذا لم يفعلوا هذا وإنما أرعبوا الناس، لم يسرقوا ولم يقتلوا، ينفوا من الأرض على ما رتب في آية المائدة. هؤلاء مطلق البغاة. الخوارج بغاة وزيادة، لأن مع ذلك الاعتقاد. والفرق الرئيس بين البغاة والخوارج، فإن البغاة خرجوا لأجل الدنيا، والخوارج خرجوا بزعمهم لأجل الدين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا كان أول خروجهم قطع طريق الحج، وامتحنوا الناس لأجل ذلك، ومن أسمائهم الشورى، وتسموا بذلك لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم من الله، كما قال الله جل وعلا مادحا للمؤمنين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. من هؤلاء الذين وصفهم الله بهذا الوصف؟ المؤمنون، وأولهم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هم قالوا: نحن الشراة، شرينا أنفسنا من الله، شرينا الجنة. يبررون لفعلهم. وربما هذا هو أشهر أسمائهم الذي انتحلوه، أي تسموا به. نعم. قالوا: نحن الشراة، فهو اسم انتحلوا لأنفسهم. ومن أسمائهم أيضا حرورية، لأنهم اجتمعوا في أرض قالها حرورا. حروراء، نعم، حروراء بظاهر الكوفة، أي خارج حروراء بظاهر الكوفة، بينه وبين الكوفة ميلان. ولهذا مر عليكم في حديث معاذة بنت عبد الله أنها سألت أم المؤمنين عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها، فقالت: أين مر عليكم ذلك؟ في العمدة، عمدة الحديث في البلوغ، لما سألت معاذة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة عالمة: أحرورية أنت؟ لأنه اشتهر عن هؤلاء أهل حرورة من الخوارج يلزمون نساءهم أن تقضي الصلاة. امرأة حيضتها كم يوم؟ 7 أيام. كم تقضي من الصلوات؟ 7 × 5. أنت يا بني، والله العالم انك راسب في الرياضيات او ضعيف في جدول الضرب، فيلزمونها ان تقضي 35 صلاة، وهذا تشدد وغلو ما انزل الله به من سلطان. وانما تقضي الحائض الصوم للصلاة. لماذا تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ ها يا زول، احمد ربك انك ما انت بتحيض. لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاه؟ ها، الذي يعرف يعطينا يمنه. ها، اي تفضل. لماذا؟ ها، شو يقول؟ احسنت، قضاء الصلاه فيه مشقه، أما قضاء الصوم ما فيه مشقة، والله إنما شرع لنا يسرا يريد الله بكم اليسر. الشاهد في قولي أحرورية أنت دل على أن الصحابة أطلقوا عليهم وصف الحرورية نسبة لانحيازهم عن المسلمين إلى أرض حروراء. الخوارج إلى الآن عندهم العزلة، سواء عزلة شعورية بإحساسه وشعوره عن الناس، أو عزلة ببدنه. قل: من عاشر أهل الفسق وأهل الذنوب وأهل المعاصي إلى آخره، إلى أن ينعزل. وهذه من وسائل الخوارج. نعم. فقالت: يا أمنا، هذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: لا، عائشة رضي الله عنها حرورية أنت. إشارة إلى قول الخوارج الذين من تشددهم أنهم أمروا نساءهم بقضاء الصلاة كما يقضي الصيام. قالت: لا يا أمة، ولكني أسأل. فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ويطلق عليهم المحكمة أم المحكمة؟ المحكمة هذه في الاستئناف ولا في الجزائية ولا في العامة؟ هذه المحكمة. يطلق عليهم المحكمة الأولى، ويطلق عليهم المحكمة الأولى لأن هناك المحكمة الثانية. المحكمة الأولى الذين خرجوا على عثمان، والذين قالوا: لا حكم إلا لله، قالوا هذه علي رضي الله عنه ومن سادتهم عبد الله بن الكوى وحرقوس بن زهير السعدي وغيرهما. هذان أشهر رؤوس المحكمة الأولى الذين خرجوا على علي في صفين وقالوا: لا حكم إلا لله، ما في حكم للرجال. أشهرهم 4: عبد الله بن الكوى، وعبد الله بن وهب الراسبي، وحرقوس بن زهير السعدي، وشبيث بن الربعي. هؤلاء أشهرهم وهم رؤساؤهم. نعم. والمحكمة الثانية الذي لم تحن الناس في دين وقالوا لا حكم إلا الله إلا لله، هذه أشهر أسماء الخوارج وستأتي أسماء فرقهم. المحكمة الثانية أشهر من عرف بهم فرقة تسمى بالأزارقة، أتباع نافع ابن الأزرق، وكان تلميذا لابن عباس وعبد الله بن الزبير، كثير الاعتراض عليهما والانتقاص لهما إلى أن انحاز بفرقته، فكانوا يمتحنون الناس كل من جاءهم يخرج معهم، امتحنوا بأمور ثلاثة: أولا يسألونه تأكدوا منه معهم ولا مهم معهم، ثانيا يطلبون منه البراءة من مخالفيهم، ثالثا يعتقدون كفر من خالفهم. وهذه البدع الثلاث أوجدتها الأزارقة، والآن في هذا الزمان بعثتها داعش، فيتبرؤون ممن لم يبايع أميرهم، ومن جاءهم امتحنوه وتلصصوا وتجسسوا عليه وكفروا من خالفهم، أعلنوه تصريحا وأظهروه تلميحا. نعم، أحسن الله إليكم. أول خروج الخوارج الفعلي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يذكر المؤرخون باسم رجل يهودي من يهود اليمن الصنعاني، وعبد الله بن سبأ السوداء اليهودي اليمني الصنعاني، فإنه انغمص بدخول الإسلام البلاد وقلوب العباد، وأراد إفساد الإسلام كما أفسد سلفه اليهودي بولس. نعم، بولس هذا الذي أدخل عقيدة التثليث على النصارى وهو يهودي، فكما أفسد بولس عقيدة النصارى بالتثليث، حاول ابن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السودة، لأن أمه جارية سودة، حاول إفساد هذه الملة ببث بدعتين: بدعة الخوارج وبدعة إيش؟ الروافض. ولا شك أن أثر هاتين البدعتين أعظم أثر على المسلمين. نعم، فإنه غمص بدخول الإسلام البلاد وقلوب العباد، وأراد إفساد الإسلام كما أفسد السلف اليهودي بولس دين عيسى بالتحريفات، حتى قال إن بولس هو أول من ادعى أن عيسى ابن الله، وأنه ثاني في الثلاثة هذه العقيدة التي اتفقت عليها فرق النصارى للأسف بعد انحرافهم وميلانهم عن منهاج عيسى عليه السلام. عبد الله بن سبأ أراد إفساد هذه الملة المحمدية والشرعة النبوية، وأراد إفساد الإسلام بهذه الفرق، فألب الناس أولا على عثمان بن أبي طالب، فألب الناس أولا على عثمان بنشر مثالبه وإذاعة أخطائه وعيبته بين الناس، كيف يولي فلان وهو فيه كذا وكذا وكذا، كيف أنه استأثر بهذا الأمر في بني أمية بني قومه ما زال يؤلف الناس في العراق. والعراق بلد فتنة، لما؟ لأن جلة أهلها من الأعراب من الفاتحين، هم أعراب في الجملة، والعلم فيهم قليل، والفاتحون اتجهوا شمالا وشرقا وغربا، وهؤلاء بقوا في العراق ما لهم إلا أنهم جاءوا ما لهم هم إلا أنهم جاءوا من الجزيرة من أرض جذبة قحطة إلى بلاد أنهار وخيرات، فصاروا في فراغ واجتمع فيهم اندفاع وبداوة وجهالة في مرتع ليس فيه كبير عنا في بلادهم يمضي عليهم الأيام وهم يتبعون الكلاء، أما في تلك البلاد فراغد وعيش الأنهار تجري ونخيل وبساتين، فعند هؤلاء صارت بيئة خصبة للقيل والقال، لأن هنا علم والصحابة والمجاهدون الفاتحون بالثغور في خراسان في بلاد ما وراء النار وفي أذربيجان في جهاد الروم، فوجد الخبيث مرتعه في هؤلاء الجهال، فأعظم أسباب الافتراق الجهل، وأعظم الموانع من الافتراق العلم، وهذه السنة سائرة في كل زمان. أعظم أسباب الافتراق والابتداع هو الجهل بدين الله، وأعظم موانع الافتراق هو في العلم، ولهذا لا يستطيل المفترقون المبتدعون على العلماء ويستطيلون على الجهال، وهذه سنة في كل زمان. الدجال في آخر الزمان أعظم فتنة، أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة الدجال. على من يسري دجله؟ هل يسري على العلماء؟ لا. نعم، قد ينخدع بشبهاته بعض العلماء، لكن لا تنطلي عليهم جميعا. أما شره وباطله فينطلي على الجهال. وهذه يا أخواني سنة مضطردة فيها شأن العلم وتعظيم وتفخيمه، وفيها خطر الجهل وشناعته وفظاعته. والمراد بالعلم والجهل هنا بدين الله عز وجل.